وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اسم ربنا هو الله. سوى أحبابي سوى. من تعظم حتى رق معناه ولا تردى رداء الكبر إلا بسره أخشى فضيحة وجهي Allah. Daddy. أنت الذي لم تزل محسنا يا في غنى يا مصطفى صلاة تكون رحمة لنا يا الله الكريم الله رحيم الله. قلبي به يتصل لله عليك يا مولاي بخمرات التوحيد عليك يا مولاي بالذكر والتوحيد وانت ابن المزيد وانت ابن المزيد فالغير عنك سلا الأرواح هم محب راح الحضرة خادمة إنني هائم هائم الحضرة خادمة أيها النائم وحد المولى أيها العاصم المولى ناسي أيها الله المولى ناسي كن مع الله ترى الله معه واترك الكل وحاذر الطمع كن مع الله ترى الله معه واترك الكل وحاذر الطمع لا تقل لم يفتح الله وقل قدر الله فما شاء فعل أيها Let's go.